بحدود في المرتبة اللي نفوت ما دي نتعامل جبروت وكل اللي جايين خليت فيها الدعيمة تقول تشوف جحيم عايش برجولة بضرب رصاص مؤمن ابو العيلة الاستاذ محبوب من كل الناس وشام ابو العيلة الاستاذ الناس بتحبه احمد ورده في مجاله ابو يوسف عمره ما ينام خايف مصطفى الجوكر ده الناس يغلط ما يقولش انا اسف ما بيجليه عايشين ابطال علي الجوكر قتال وزيكو يعني السندال هو البابا وانتو شمال اسمه مش هيعيه هون يا رب على كل كبير وشاب واحد ابو العين التوب من غيرك الدنيا ما تتحاب انت البراءة ضربين بالنار ايمان الملوك جزار يقطع لسانك لو طار الحالي برأي الشيطان ملك الحلاقة بتام القلوب يتنفس كل المطلوب البشانة المحبوب كبير جنوب دلعت العيلة اسمين اتقلم مصطفى الفكر المعلم اسلام كسو قدام وتطور قلبته خطيرة قتال كروان في مجاله هو السلطان وتامر الميدان الفنان في مجاله ساب الكيان ملوش مزية كتب الكلام عبطوله كلامه تمام خالد نوره توزيعه قدام وابو جيكا الاعلام احسن اداره دي جي خالد نوره ريماكس